الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أيها الإخوة الأفاضل، ما من شك في أهل الإمام بزيادة العملات وتحريم أكل أموال الناس بالباطل من أهم ما يعرف به المؤمن الحقيقي ويقوم عليه صلاح المجتمعات. وما الأزمة الاقتصادية العالمية إلا نتيجة حتمية لهذا الابتعاد عن منهج الله الذي يسعد أتباعه في الدنيا والآخرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أهمية الكسب الحلال: أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. واعلموا يرحمكم الله أن التقوى تحملكم على ضبط معاملاتكم بينكم وبين الناس في الوفاء بالعهود عند تحرير النقود وعدم استعمال النفوذ من اختلاس او تزوير وتضليل الشهود، واحترام مواعيد التسديد واوصاف السلع المتفق عليها والسعر المتعاقد عليه دون اضافة ربح جديد. ايها الاخوة الاعزاء، ان الناظر في واقع معاملاتنا المالية يجده يعاني من فراغ فادح في الجوانب الاخلاقية غابت عنه القيم الإيمانية والضوابط الشرعية، وأصبح هاجس كثير من المتعاملين الحصول على الربح السريع بأي وسيلة كانت. أسواق تطفف الكيل والميزان وتفتقد إلى روافد العدل والإحسان. أضع بين أيديكم سادتي جملة من التوجيهات والآداب والأخلاق التي ينبغي أن تسود الأسواق ومواطن الارتزاق في البيع والشراء، المزارعة والكراء، وفي الأخذ والعطاء. أولا: الأمانة والصدق للحصول على البركة في الرزق. قال الله تعالى عن صفات المؤمنين: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا: حفظ أمانة، وحسن خلقة، وصدق حديث، وعفة في طعمة. عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يفترقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. فليست العبرة في الربح الوفير مع كثير من التحايل والأيمان الكاذبة في العرض والتشهير، إنما العبرة في البركة وتوفيق العلي الكبير. جاء في الأثر: اليمين الكاذبة منفقة للسلعة ممحقة للبركة. احذر أخي المؤمن أن تكون في صفوف التجار الفجار يحلفون ويكذبون وأشياء الناس يبخسون. سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم بائع طعام لما أصابت أصابعه الشريفة بللا: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: يا رسول الله، أصابته السماء. قال: أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ وقال صلى الله عليه وسلم مقررا قاعدة ذهبية تنطبق على جميع المعاملات: من غشنا فليس منا. وقس على ذلك أخي المؤمن وجوب الإخبار عن العيب ليعلم الله من يخافه بالغيب. ثانيا: العلم بالأحكام وتقوى الله الرقيب العلام من توجيهات الإمام العادل سيدنا عمر رضي الله عنه للمتعاملين في الأسواق، قوله: لا يبيع في سوقنا إلا من تفقه في الدين. ومن التقوى والورع أن تنبه صاحبك لخطأ في الحساب مسديا النصح والعتاب لمعاملة خالفت السنة والكتاب. ووجوب اتقاء الغلاء الفاحش والاحتكار، فالجالب مرزوق والمحتكر ملعون. ومعرفة كيفية مبادلة العملة بالدينار وأحكام خاصة بالوسيط والسمسار، كوجوب نقل السلعة قبل بيعها لضمان الحيازة والامتلاك، وعدم استغلال المناسبات لرفع الأسعار. والرسول صلى الله عليه وسلم يوصي قائلا: لا ضرر ولا ضرار. ولا بد من توثيق الحسابات ولو مع زوجة أو أخت شقيقة، فالثقة إنما تؤكد لا محالة بالوثيقة. ثالثا: القناعة والتيسير على الناس، فإنما قل وكفى خير مما كثر وألهى. واعلم أن المال الذي انتقل إليك ستتركه يوما أو يتركك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. وقال صلى الله عليه وسلم: من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. الرأفة الرأفة بالضعفاء والمعوزين واليتامى والمحتاجين، فإنكم بهم ترزقون وتنصرون. ولكم أشاد الله عز وجل في كتابه المبين بالتعاون وفعل الخيرات بلفظ سابقوا وسارعوا، وما حرم الربا إلا لأنه لا يقوم على قواعد الرحمة والتآزر والاعتزاز، بل الربا يتعالى على جرف الاستغلال والاكتناز والذل والابتزاز. ولذلك أخطأ الذين قالوا إنما البيع مثل الربا بجامع الربح والمنفعة الآنية المقيتة، فرد الله عليهم زعمهم بقوله: وأحل الله البيع وحرم الربا. الله جل في علاه يدعوكم إلى المغفرة والفضل والمضاعفة لمن يشاء، والشيطان يعدكم الفقر ويامركم بالفحشاء، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. وما حرم الإسلام تلقي الركبان أو أن يبيع حاضر لباد إلا لتحرير السوق والأسعار من قبضة المضاربين الجشعين رفقا بالعباد. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم معللا: دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. رابعا: كسب رضا الله وثقة الناس. التجارة أمانة، بها اشتهر الأسلاف رحمهم الله، شهد بذلك العدو الصديق، إذ لا يخون أحدهم الأمانة وإن وقع في شدة وضيق. ذلك لأنهم فهموا أمثال قوله جل وعلا: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: كل لحم نبت من حرام فالنار أولى به. بهذه العقيدة الراسخة لم يفرقوا أبدا بين المحافظة على الصلوات والمحافظة على الأمانات. فكانت الأم بها توصي ولدها المسافر، ولا تزال: أوصيك يا ولدي بتقوى الله والحفاظ على الصلاة وعلى أموال الناس، وأنعم بها من وصية جامعة مانعة. ومن ضمن الأسئلة الأربعة الحاسمة التي لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عنها: عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، فاللهم نجينا يا حليم. طوبى للتجار الأمناء وهنيئا للأجراء الأوفياء، بذلك تدركون قيمة بشارة الرسول صلى الله عليه وسلم للتجار الصادقين بمرتبة سامية جوار الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. ببركات أرزاقهم قامت المشاريع الخيرية وسادت الهيئات العرفية، وأحيى الله أسرهم حياة طيبة هنية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الصادق الأمين، وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. إخوة الإيمان، قد يقال مساكين ذوي الحرف والمهن الذين غمط حقهم ولم يوف أجرهم، بل أكل عرقهم وطال أرقهم مما أدى بهم إلى ترك الحرفة والتخلي عن المهنة، بل المساكين أولئك الذين أساءوا المعاملات، بنوا القصور العالية، وأقاموا المأدبات الفاخرة الغالية، وإذا جاء صاحب حق يطالب بحقه سوفوه أو عنفوه وصبوا عليه وابلا من الألفاظ الجارحة النابية، فيرجع بخفي حنين وحنين ويدين فارغتين إلا من الدعاء والالتجاء للعلي العظيم الذي يمهل ولا يهمل ما بينه وبين المظلوم حجاب، الناجي منا من بادر بدفع الحساب قبل يوم لا درهم فيه ولا متاع، وإنما المقاضاة يومئذ بالحسنات والسيئات، المسيء عندئذ أمره في تباب، فكيف بربكم يستسيغ العيش من كانت هذه حالته، وكيف يهنأ بال من هاجر أمه وخاصمته خالته، أيسعد من ضيع الحقوق، أيفوز من كان سببا في العقوق، كما أن فريقا من الحرفيين من لا يتقن الأعمال ويترك الأشغال في منتصفها، وقليل ما هم الذين يحترمون الأجال ويصدقون الأقوال ولا يبددون الأموال. فحاسبوا قبل أن تحاسبوا أيها الناس أنفسكم، وقوموها كتقويم وتقييم تجاراتكم لإخراج زكواتكم، فكم أدى إلى غلاء العقارات والسلع الصماصرة والمضربون، وكم ساهم في غلق المحلات التجارية المدينون، وكم ضيع المواريث إخوة أو عصبة معاندون، وكم من قضايا في المحاكم يرضع منها القضاة والمحامون والمرتشون ولا يشبعون، فكأنهم لا يموتون ولا يبعثون، إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، وقال عليه الصلاة والسلام: القليل من أموال الناس يورث النار. ولو تأدب الناس بآداب القرآن الذي ينتسبون إليه لكان لهم من هدايته ما يحفظ حقوقهم ويمنع تقاطعهم وعقوقهم، ولحل بينهم التفاهم والتراحم بدل التقاطع والتزاحم. اللهم وفقنا إلى ما تحبه وترضاه، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.